صدر الباب بالحكم أولا تحذيرا من فعله، الثاني التغليظ على هذا الباب والشد شدة الإنكار عليه، والأمر الثالث المهم جدا أنك عندما تعلم أنه لك شرع الخلق لابد أن تتخذ أنت إلى الوراء جانبا، ولابد أن تخطط لنفسك، ولابد أن تسد الذريعة وتحسن المادة في هذا الباب. قال أولئك شرع الخلق عند الله يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هنا قال أولئك شرع الخلق هذا في الآخر، لكن هو لما قال أولئك أيضا فيها لفتة أخرى على ما قلت، لكن من وين؟ لا هنا في آخر الحديث قال أولئك شرع الخلق عند الله، ها بقى هذا هو لما قال أولئك، هذا اسم إشارة البعيد والبعد هنا إما العلو أو لسبول، فأولئك دل على ذلك أنهم في أنزل الأماكن، فهذا للتحقير والتقريع، أولئك اسم إشارة للبعيد وهم هم في البعد في هوة سحيقة. لذلك قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم لم يقف الأمر عندهم على الأنبياء بل على غير الأنبياء. قال ولذلك عم من سلم قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، وهذا فيه إنكار من سلم على البناء على المساجد، وسيأتي هذا في الباب القادم على مسألة البناء على المساجد، وهو محرم وكبير من الكبائر إن لم يكن إيش شركة ووسيلة إلى وسيلة الشرك، هو وسيلة الشرك. قال بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وده بناء الماء القبر على المسجد هذا فيه الإنكار، وهذه فيها دلالة ما استنبطها واستخلصها وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسألة مسألة بناء القبر على المسجد أو بناء المسجد على القبر، قال ينظر إن كان القبر أولا يهدم المسجد، ولو كان صرحا يصلى فيه بالآلاف يهدم المسجد، لأنه بناء على ظلم، وممكن لا يأتي على ظلم. قال لأن السلام أنكر قال بنوا على قبري، وإن كان مسجدا ثم بنوا بعد ذلك القبر أدخلوا فيه القبر ينبش ويخرج وإلى، وهذا طبعا لا يكون إلا لولي الأمر، كل هذه الأمور لا أحد يفعلها إلا ولي الأمر، لا يصح لأي أحد من أحد الأمة أو أحد المسلمين أن يفعل ذلك، كل هذه الأحكام منوطة بولي الأمر والذي يفعل ذلك، إن تقع عصى فهذا عند الله لا يفعل، لكن هو الأمر منوط له، ليس لأحد أن يفعل ذلك إلا ولي الأمر والذي يفعل ذلك. بنوا على قبري مسجدا وصوروا تلك التصوير، طبعا التصوير المراد به هنا هو النحت التماثيل، جعلوا التماثيل لهم وجعلوها عند القبر. قال أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. أولئك شرار الخلق لأمرين بل لثلاثة أمور، هو المصنف قال جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أي فتنة القبور البناء على القبور، فتنة القبور البناء على القبور. طب وليما البناء على القبور محرمة؟ إيش اللي فيها؟ ما يبني يا أخي ما عندك ما إيش اللي فيها؟ ما المحرم فيها؟ حفظ الإمام التوحيد إيش هو؟ إيش هو؟ ممتاز. البناء يدل على التعظيم، والتعظيم وسيلة إلى الغلو، والغلو وسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل وعلا، وصلت النهاية إلى الشرك الأكبر. فالبناء على القبور وسيلة للشرك، وما كان وسيلة لشيء لابد أن يأخذ حكمه، فالوسائل لها أحكام المقاصد. فهذه فتنة الأولى البناء على القبر، فتنة ثانية فتنة التماثيل، وفتنة التماثيل هذه مهمة جدا لأنها فيها ممتاز مضاهات خلق الله جل وعلا، وفتنة التماثيلها أيضا فيها مضاهات لخلق الله جل وعلا، فجمعوا بين الفتنتين. أقول والثالثة نعم يا تقول من الاثنين تأتي إلى الثالثة في الأولى، ألا وهي وسيلة الشرك متوفر، الثالثة بأن البناء على القبور تصوير التماثيل الصور حول القبور وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا، أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين السوءتين، جمعوا بين الكفرين، ممتاز، جمعوا بين الكفرين، جمعوا بين الكفر بالربوبية والكفر بالإلهية، وإن كان المقصود الأسمى عند الله تعالى الكفر بالإلهية، أما الكفر بالربوبية وهو مضاهات خلق الله تعالى بالتصوير، وأما الكفر بالإلهية البناء على القبور وسيلة إلى أن تعبد من دون الله جل في علاه، البناء على القبور وسيلة إلى أن تعبد من دون الله جل في علاه. هذا الحديث الأول، والحديث الثاني إن شاء الله والثالث يأتي بعد ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.